الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الفعل المزيد فيه على الثلاثي المجرد بحرفين. عرفنا فيما مضى أن الفعل المجرد سواء كان ثلاثيا أو رباعيا فإنه يزاد عليه فينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف. إذن الثلاثي يزاد عليه حرف واحد، ويزاد عليه حرفان، ويزاد عليه 3 أحرف، فينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف. وعرفنا أيضا أن الرباعي المجرد ينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف أيضا، فيصير خماسيا وسداسيا. وأخذنا في الدرس الماضي المزيد فيه بحرف واحد على الثلاثي، وقلنا له 3 أبنية، وهي أفعل وفعل وفاعل. إذن يصير بزيادة الحرف رباعيا. كذلك يزاد عليه حرفان، هذا القسم الثاني من مزيد الثلاثي. إذا زيد عليه حرفان فإنه يصير خماسيا، وهذا له 5 أبنية. البناء الأول انفعل بزيادة النون وهمزة الوصل. فإن قلت لك لماذا حكمنا بأن النون زائدة وهمزة الوصل زائدة؟ تقول لأن الفاء والعين واللام هي الحروف الأصلية كما عرفنا في درس الميزان الصرفي. وقلت لك غير مرة إذا أتقنت ما سبق سهل عليك ما هو آت. كذلك تفعل في كل بناء إذا وجدت فيه حرفا غير الفاء والعين واللام فهو زائد، إذا كان رباعيا فكلا اللامين يكون أصليا. كذلك في الاسم إذا كان خماسيا يكون فيه 3 لامات. البناء الأول من الثلاثي المزيد فيه بحرفين انفعل ينفعل انفعالا. انفعل كانكسر، ينفعل ينكسر انفعالا انكسارا. وأصله من الثلاثي كسر، كسرت الزجاجة فانكسر، انكسر على وزن انفعل. كذلك انفطر وانصرف، هذا كله على وزن انفعل. ويكفي أن تحفظ لكل بناء فعلا واحدا حتى يسهل عليك استحضاره، كما قال سبحانه إذا السماء انفطرت، أصله من الثلاثي فطر. كذلك انطلق، وهذا البناء كثير في لسان العربي. البناء الثاني افتعل بزيادة التاء وهمزة الوصل. همزة الوصل لا تكون أصلية البتة، همزة الوصل لا تكون أصلية، لا تكون إلا زائدة، والفاء والعين واللام حروف أصلية، إذن ما سواها يكون زائدا. إذن افتعل ك يجتمع، يفتعل افتعالا ك يجتمع اجتماعا. ولذلك قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كذلك اكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. احتسب، احتجم، وهكذا، هذا كله على وزن افتعل. وهذه الأبنية كما قلت لك لها معان ستأتينا في درس كامل إن شاء الله جل وعلا. البناء الثالث افعل، افعل بزيادة همزة الوصل واللام الثانية، مثاله احمر، احمر يحمر احمرارا، افعل يفعل افعلالا، كذلك اصفر يصفر يصفرارا، كذلك ابيض يبيض ابيضاضا، واسود يسود اسودادا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال عامر بن الطفيل: إذا ازور من واقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مدبري. إذن هذا على وزن افعل، وهذا البناء أيضا ليس بقليل في لسان العرب. بعد ذلك تفعل بزيادة التاء وتضعيف العين، تفعل يتفعل تفاعلا، كتكلم يتكلم تكلما، تعلم يتعلم تعلما، هذا على وزن تفعل أصله علم، فصار تعلم زيدت عليه التاء وضعفت عينه التي هي اللام في علم، والتي هي اللام في تكلم، كذلك تنبه وتكتم إلى غير ذلك. البناء الخامس تفاعل يتفاعل تفاعلا، تباعد يتباعد تباعدا، تفاعل بزيادة التاء والألف بين الفاء والعين، الألف لا تكون أصلية البتة، الألف لا تكون أصلية البتة، هذه قاعدة. حينئذ إذا وجدت فعلا ثلاثيا فيه ألف كغزا وعسى وسعى وهدى، تقول هذه الألف منقلبة إما عن ياء وإما عن واو، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في شرح أوسع أو في آخر هذا الشرح. هذا المزيد فيه بحرفين، بعد ذلك المزيد فيه بثلاثة أحرف، أي نأتي إلى الثلاثي ونزيد عليه ثلاثة أحرف فينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف، وهذا له أربعة أبنية: استفعل وافعول وافعول وافعال. نأخذها واحدا واحدا. أولا استفعل، وهذا كثير في لسان العرب، كاستخرج واستغفر واستشرف واسترهب. المضارع يستفعل يستخرج يستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. البناء الثاني افعول، افعول فيه زيادتان، فيه الهمزة وفيه الواو وضعفت عينه، وقد أشرت إلى ذلك في درس الميزان الصرفي، مثاله إعشاو شب يعشاو شب إعشي شابا. وهذا البناء قليل في لسان العربي، وأردت به قراءة غير متواترة في الفعل إثنونا، ألا إنهم تثنوني صدورهم. لكن نتركه، احفظ إعشوشب أو إخشوشنا أو إغدودنا. إخشوشنا يخشوشن إخشيشانا، إعشوشب يعشوشب إعشيشابا. والعرب تقول إخشوشنا الشيء إذا كثرت خشونته، كذلك إغدودنا الشعر إذا كثر سواده. البناء الثالث إفعول، بتضعيف الواو وزيادة همزة الوصل. مثاله إجلوذ، يفعول يجلوذ. إفعوالا إجلواذا. وهذا البناء قليل أيضا، وكلما زادت الأحرف كلما قل استعمال هذا البناء في لسان العربي، هذه القاعدة. لكن القاعدة قد يأتي عليها بعض ما يخرج عنها، فاستفعل كثير في لسان العربي وهو سداسي، فهذا مستثنى. نقول إجلوذ يجلوذ إجلواذا، كما قال الشاعر: لا تنكر البازل الكوماء ضربته، بالمشرفي إذا ما جلوذ السفر، أي إذا ما طال السفر. كذلك قال عمر ابن أبي ربيعة: ويا حبذا برد أنيابه، إذا أظلم الليل وجلوذا. هذا بناء قليل في لسان العربي. البناء الرابع إفعال يفعال إفعيلالا. مثاله إحمار يحمار إحميرارا، كذلك إصفار يصفار إصفيرارا، وادهام يدهام إدهيماما، ومنه مدهامتان. وقد أخذنا في المزيد فيه بحرفين إفعل، وهو إفعال لكن بزيادة الألف، والعرب تقول إحمر وحمار إصفر وصفار. فالثاني الذي هو بزيادة الألف للمبالغة، و سيأتينا الكلام إن شاء الله جل وعلا عن معاني الأبنية في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. نشرع في الكلام على مزيد الرباعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.